الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام الجنايات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه أحمد وابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أحمد والنسائي. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك، يعني كحديث معاوية. الشيخ رحمه الله تعالى وهو في معرض ذكر أحكام الجنايات من قصاص ونحوه، وسيأتي كتاب الديات، ذكر هذا الباب وهو باب التوبة للقاتل، ومعه ذكر التشديد في القتل. سمعنا هذه الأحاديث الأربعة، وهناك أحاديث أخرى سيذكرها في من يقتل نفسه وفي من يساعد على القتل وفي توبة القاتل. والحديث الأول فيه إشارة إلى، بل فيه دلالة واضحة قوية ظاهرة بينة على عظم هذا الأمر وخطورته وشدته، حيث إنه أول ما يحاسب عليه كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الجماعة، يعني الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا فيه كما قلنا دلالة واضحة على عظم وخطورة هذا الأمر. كيف؟ لأن الحساب والمؤاخذة والميزان إنما يكون ويتم بالأهم فالأهم والأولى فالأولى فالأولى والأعظم فالأعظم. وهذا دليل على أن من أعظم الذنوب، بل يكاد يكون أعظمها بعد الكفر بالله، بعد الشرك بالله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فأول ما يحاسب المرء عليها، فإذا حوسب وحصل عليه جرم أو إثم أو ذنب أو عقوبة ذلك، لا ينفعه بعد ذلك من الأشياء الأخرى التي هي أصغر وأقل. لكن هذا الحديث بظاهره يتعارض مع الحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب المرء في على إيش؟ الصلاة. فأيهما أول؟ هل الصلاة التي يحاسب عليها كما الحديث هناك: أول ما يحاسب المرء من دينه الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد وسائر عمله. وهنا يقول أول ما يحاسب عليه الدماء. فهل بينهما تعارض؟ بعض أهل العلم يقول فيه تعارض. لا تعارض. لما؟ لأن أول ما يحاسب عليه من دينه وصلته بربه وعبادته هو الصلاة والأشياء المقبولة، الأشياء المطلوبة، الواجبات. فإذا قبل صلاته قبل سائر أعماله. وأول ما يحاسب عليه من الحقوق التي عليه والمظالم الدماء. إذن فلا تعارض. وهما أهم شيئين حاسب عليهم المرء يبدأ بهما، يبدأ في الواجبات التي عليه بعد. طبعا هذا بالنسبة للمؤمن، وإلا الكافر يحاسب على كفره. فالمسلم أو المؤمن الذي يؤمن بالله وبرسوله أول ما يحاسب من أعماله المطلوبة عليه، الأعمال البدنية، الأعمال الجوارح، الصلاة. فإذا قبلت صلاته قبلت سائر أعماله كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما يحاسب عليه من حقوق الخلق من يعني الدماء، سواء كانت قتل نفس أو جراح أو نحو ذلك، فهذا دليل على عظم هذا الأمر وخطورته. فكما أن الصلاة أعظم الأعمال المطلوبة التي يحاسب عليها المرء في أول أمره، فكذلك الدماء أعظم الأمور المخالفات المعاصي التي يبدأ بمحاسبة الإنسان عليها. أما الحديث الثاني، حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثاني، الذي يقول فيه: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. الكفل يعني الإيش؟ الجزء. كفل، قالوا الكفل المراد به جزء من يعني الجزء أو القدر أو المقدار، يقال من الأجر أو من العقوب، من الدم. هنا المراد به من الدم. نكون في الآية يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكون له إيش؟ نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالكفل يقول هو النصيب كما ذكر، أو الجزء يعني، أو الأجر كما يعني، أو الأجر أو ما يؤخذ عليه، إما ما يعطى أو ما يؤخذ عليه. كيف يقول كفل من دمها؟ الكفل يطلق على الأجر، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وتكون كفلين من رحمته. ويقول ويطلق على الإثم كقوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وإذا هنا المراد به الإثم. يقول هنا في الحديث: إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني جزء من الإثم. فكيف؟ بين الحديث لماذا، كيف، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن بين الحديث لماذا يكون عليه جزء من إثم أي نفس تقتل. قال: لأنه كان أول من سن القتل وبدأ. وهذا تأكيد لقوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. فهو متفق مع هذا المعنى في الحديث الآخر. وفيه في هذا أيضا دلالة على عظم هذا الذنب، لأنه كونه يؤاخذ بفعل غيره لأنه سن وابتدأ هذا الجرم، هذا دليل على أن أيضا من فعل مثله فعليه مثل فعله. نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من الأحاديث الشديدة الوعيد في هذا الأمر، يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر، شطر كلمة، شطر النصف يعني جزء، قدر جزء من الكلمة، بشطر كلمة، من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. حديث رواه أحمد وأبو هريرة وأبو ماجة. وفي من حيث إسناده فيه شيء من يعني فيه من تكلم فيه، ولكن مع الأحاديث الأخرى ومع النص القرآني: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا أليما، هذا الحديث يؤيده. إذن فهو داخل في النار خالد مخلد فيها. ورأي ابن عباس أو مذهب ابن عباس في هذه المسألة معلوم، وسيأتينا سنذكر الآن مذهب أو أقوال أهل العلم في أنه هل تقبل أو هل يعني تقبل توبة القاتل. بعض أهل العلم يقول لا تقبل، لكن جمهور أهل العلم وهو الأصح إن شاء الله أنها تقبل توبته، لكن بشروط معينة محددة سنذكرها الآن. أما حديث معاوية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب، وهذا أيضا في نفس المعنى، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا. وهذا الكفر معلوم بقواطع الأدلة وبإجماع أهل العلم، والنص الصريح الصحيح، النص الصحيح الصريح من كتاب الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالكفر ربما تعالى الكفر فلا شك أنه خالد مخلد في النار، ليس له أي حظ من الخروج منها. قال: أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، كل ذنب عسى أن يغفر الله، عسى الله أن يغفر، إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. هذا فيه دلالة لمن يقول إنه إن القاتل المتعمد يكون مخلدا في النار ولا تقبل توبته. سنرى أن فيه من أدلة ما هو أقوى من هذا على أنها تقبل التوبة، والحديث رواه أحمد والنسائي. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة: قد استدل بهذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة وبحديث معاوية وأبي الدرداء، على أنها لا تقبل توبة من قتل توبة من قاتل العمد. سيأتينا البيان، سيأتي الآن بعد ذكر الحديث الأخر. عن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: يا رسول الله، في بعض الروايات أن الذي قال وسأل رسول الله هو أبا بكر، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل قتل فاستحق النار، فما بال المقتول؟ قال: قد أراد قتل صاحبه، قد أراد قتل صاحبه. والحديث متفق عليه. وعن جندب البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، يعني انتحر على ما يسمونه. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا قتل نفسه، ومن قتل نفسه وان كان قتل نفسه او قتل غيره، لان لا يقول الانسان انا نفسي وانا حر فيها، لا، هذه نفس معصومة ليس له ان هي امانة عنده، كما انه يعني لا يجوز له ان يتعدى على ارواح الاخرين فلا يتعدى على نفسه بغير حق. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردد في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني هذان الحديثان في قاتل نفسه. وعن المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. كان يقاتله وهو كافر، لكن قطع يده ثم لجأ إلى شجرة، ولما يعني أدركه قال: أشهد أن لا إله إلا الله. سأل المقداد: هل أقتله في هذه الحال يا رسول الله؟ قال: لا تقتله، خلاص أسلم، عملا يعني الفاصل الحائط المانع بينه وبين القتل. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي. ثم قال بعد ذلك، ثم قال بعد أن قطعها: أفأقتله؟ بر يقول المقداد، يقول: هذا فعل بي شيئا يعني. فثم قال قولته بعد أن أصابني وأذاني: أفأقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وهي الشهادة. متفق عليهما، على هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث المقداد. وعن جابر قال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، اجتووها يعني استوخموها يعني من ما عرفوها. لأن عادة الناس إذا انتقل من مكان إلى آخر أنه لا يعني يهنى في المكان الآخر. فاجتووا المدينة فمرض هذا الثاني صاحب الطفيل بن عامر فمرض فجزع فأخذ مشاقص هنا هو السهم العريض أو نعم فأخذ مشاقصة فقطع بها براجمه. والبراجم هي أطراف الأصابع أو الأعصاب التي في الأصبع أو العروق التي في الجسم في الكف. فأخذ مشاقصة فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. شخبت يعني نزفت. ما يقول نزفت حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه بعد أن مات وهيئته حسن. رآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يده التي قطعها. رآه مغطيا يديه التي قطعهما. فقال له ما صنع الله أو ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. لن نصلح منك ما أفسدت. أنا هو الذي أفسد يده وقطعها وهذه عقوبة. فقصها يعني قص هذه القصة وهذا المنام الطفيل قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليديه فاغفر. وليديه فاغفر يعني اغفر له واغفر لما صنع في يديه حتى لا تبقى علامة عليه. رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث فيه بشارة لأنه فيه تقبل التوبة من قتل نفسه يعني بأعمال أخرى يعني تغطي هذا الذنب الذي فعله إذا تاب وأحسن أو إذا كان نيته حسنة سنرى. يقول الإمام الحافظ في الفتح بل يقول الشيخ هنا قوله فالقاتل والمقتول في النار. يقول في الفتح وهو الحافظ بن حجر يقول العلماء معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك يعني القاتل والمقتول. الحديث يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. تواجه المسلمين بسيفيهما له حالات يا إخوان وهذا أمر معلوم بين الناس يعني والشيطان قائم وعامل ومجتهد يعني للفتنة بين الناس وإيقاع الناس وإيقاع المسلم في كل شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منه ويعيننا عليه. فتقع الفتنة والإشكالات بين الناس إما تخاصم أفراد بعضهم من بعض على مشاكل الحياة ومسائلها فيلتقيان يتقاتلان يتعاركان يتضرب بسيفيهما ليس بالضرورة سيفيهما بسلاحيهما أي سلاح هذا. وقد يكون هذا أيضا الحديث إشارة فيه إلى الفتن التي تحصل بين المسلمين ونحن نرى شيئا كثيرا منها تاريخ الإسلامي كله في زماننا هذا. المسلمون بعضهم مع بعض يتواجهون بالقتال يقتل بعضهم بعضا بحجج أو بشبه واهية كل يعني يعتنق رأيا ويرى أنه على الحق والصواب والآخر على يعني الضلال وكذا فيتقاتلان. هنا الحديث هذا فيه تحذير شديد ووعيد لمن يفعل ذلك يعني في حال الشبهة. هذا يأتينا الكلام في ماذا عمل الصحابة وما هو رأي السلف وطريقتهم في ذلك في حال وجود الشبهة وجود الفتن. وذا ما الذي ينبغي للمسلم أن يصنعه أن يفعله؟ هل يقدم على ذلك ويقول أنا على حق أو على جماعة فلانية وأنا مع جماعة فلانية وعلى حق إذا فلا بد أن أقاتل كل من واجهني وخالفني؟ إذا سيقع في هذا الإشكال العظيم وهذا الوعيد الشديد الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول ما فيه يعني ما نقول واحد منهما نجا القاتل والمقتول في النار كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين السبب قال القاتل لأنه قتل والمقتول لأنه نوى أن يقتل. التعليل هنا في يعني لإلحاق الأمر هذا أو هذا الوعيد أو هذا العقاب بالقتل من حيث هو يعني أن هذا قتل وهذا نوى أن يقتل يعني لو تمكن لقتل. فإذا فنية قتل المسلم مع مباشرة الفعل لو حصل ذلك فحين بينه وبين فعله فأن قتل هو إذن فهو مثل الذي قتل. وهذا وعيد شديد في الحالات الفردية الخاصة فكيف في حالات الشبه يعني والتوجهات يعني الكفرية أو التكفيرية أو الضلال الذي هو حاصل في كثير في أذهان كثير من الناس، فيقعون بسببه في هذا الإشكال، فيقتل بعضهم بعضا ظلما وعدوانا بشبه باطلة. هذا الوعيد الشديد كما سمعنا وكما نرى سمعنا في الحديث وكما نرى كيف يصنع المسلم عند وجود شبهة واختلاف. هل كلما خالفك إنسان في فكر أو في معتقد وأنت ترى أنك على صواب ترى أن تستحل دمه وتذهب فتقتله؟ لماذا؟ يعني ما هذا فيه مخالفة صريحة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يقول معنى أن القاتل المقتول في النار، يقول معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، يعني يستحقان عقوبة النار، لكن كلهما مخلدين لا فسيأتي الأحاديث الأخرى، ولكن أمرهما إلى الله تعالى، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفى عنهما أصلا. هذا رأي جمهور أهل العلم، بأن القاتل مهما عظمت جريمة عظيمة ولكنه باب التوبة مفتوح لكل مذنب ما عدا من مات على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. وقيل هذا الحديث هو محمول على من استحل ذلك، هذا أخطر، وهذا هو الخطر العظيم، من استحل دم المسلم فهذا لا شك أنه يعني داخل في النار خالد مخلد فيها، كما هو إشارة الحديث الظاهرة. يقول الشيخ، وهذه تعليقة جيدة وضرورية، لا حجة للخوارج والفرق التي تكفر وتخرج الناس بالمعاصي من الملة وتدخل وتعتقد تخليده في النار بسبب المعاصي، القتل معصية من أكبر وأشد وأكبر الكبائر، لكنها لا تخلد في النار، وبل يعني يجوز يعني من تاب منها قبل توبته. فيقشف يقول ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بقولهم بأن أهل المعاصي مخلدون في النار، لا، هذا ليس فيه حجة، لأنه لا يلزم من قول القاتل والمقتول في النار استمرار بقائهما فيها، لا يلزم استمرار بقائهما، لا، هذا الفعل عقوبته دخول جهنم، لكن لا يلزم أنه يستمر، لأن ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة والنصوص واتفاق أهل العلم على أن الموحدين من المؤمنين من أهل من ملة محمد دين محمد صلى الله عليه وسلم الموحدون العصاة الموحدون، وإن دخلوا النار فسيخرجون منها يوما ما. يقول واحتج من لم يرى القتال في الفتنة، احتج بهذا الحديث من لم يرى القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي وحروبه وقصة يعني حروب أصحاب بعضهم البعض، يعني لعل بعضكم سمع أو قرأ أو كل أكثركم كلكم طلب يعني كثير منكم طلبة علم، يعني تعلمون قصة التاريخ، القصة التاريخية المعروفة والخلاف الذي حصل بين الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين، خلافة علي رضي الله عنه من الخلافة الراشدة، والنزاع الذي حصل بينه وبين معاوية، كلا الطرفين الفريقين أصحاب معالي وأصحاب معاوية مجتهدان في ما وقع بينهم من النزاع، والأفضل والأولى والذي عليه سلف الأمة منذ عهد الصحابة إلى ما إلى اليوم سلف الأمة ومن بعدهم أهل العلم الراسخون فيه يقولون لا نخوض فيما يعني شجرة بينهم، كلهم مجتهدون، وحربهم حروبهم لم تكن عن طمع يعني على طمع على الدنيا وتكالب عليها، وإنما اجتهاد منهم، فلهذا اجتهاد المصيب منهم فهو مصيب، والمخطئ في اجتهاده مغفور له خطأه. المشكل هو في من بعدهم، في أولئك الذين يا إخوان نحن الشيطان حريص على إيقاع ابن آدم في المهالك بأي سبيل من السبل، وإن لم يستطع إيقاعه في المعاصي أوقعه بشبهة الطاعات بشبهة زيادة بالعبادات، يأتي على بعض الناس ويقول له الناس أو بعض الناس على ضلال وكذا وكفر وشرك ولا آخر وكذا، فيزين له الحال ويقول أنت ومن معك وأنت على المعتقد الصحيح والفكر الصحيح، وهؤلاء لا بد من قتلهم أو قتالهم، فيوقعه في الفتنة وفي المشكلة وفي الذنب العظيم من حيث إنه يريد الخير كما يعتقد أو يريد الصلاح أو نحو ذلك. هنا الخطأ يأتي، وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الفتن. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من القاعد، قاعد خير من القائم، الحديث الصحيح نعم الماشي فيها خير من الراكب، والراكب والقائم خير من الماشي، إلى آخر ما ورد في الأحاديث التي تحذر من الوقوع في الفتن والسعي لها. وفي زماننا هذا الفتن حصلت منذ زمن بعيد، وفي زماننا هذا كما نلاحظ ونشاهد في كل بقع من بقاع الدنيا، في كل جهة من جهات الدنيا، في الأرض كلها، ومع كل أسف وألم وأسى يعني تجد طرف هذه الإشكالات من المسلمين، تجد طرف هذه الإشكالات والحروب والقتال والظلم الحاصل على المسلمين تجد طرفا فيه المسلمين، إما مسلمين بعضهم مع بعض، وإما من أعداء الإسلام وغيره على المسلمين. والسبب أسباب كثيرة، أما أعداء الإسلام فلا شك أنهم يجدون فرصة الشيطان كإبليس، أي فرصة يجدوها وأي ثغرة يجدوها على الإسلام والمسلمين سواء كان من خارج أهله أو من داخلها أهل الإسلام والمسلمين، يستغلونها فيوقعون فيعملون على توسيع الفتنة وعلى العمل بأنفسهم وبأيديهم، ومن داخل الأمة الإسلامية والمسلمين تحصل هذه الفتن والإشكالات والشبه. فما الملاذ وما المخرج منها؟ هو على المخرج منها هو مسلك ومنهج ما أشار ونبه وأوضح ووضح وبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتقى هذه الشبه وتبتعد عن هذه الضلالات، وأن يسير المؤمن على احتياط في دينه، في دينه ولنفسه ولي يعني كيف يواجه ربه. يقول الإمام الحافظ في الفتح، وذهب جمهور الصحابة والتابعين، يعني يقول بعض العلم يقول يعتزل في حال فتنة كصح كبعض الصحابة، وبعضهم الشيخ الشوكاني يعني يذكر نقلا عن صاحب الفتح الباري بن حجر، وكلامه إلى حد كبير صحيح لكن كذا واضح. يقول ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصرة الحق، إلى وجوب نصرة الحق وقتال الباغي، وحمل هؤلاء الحديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال، من ضعف عن القتال فليس له أن يدخل في القتال، أو قصر نظره عن مصلحة عن معرفة صاحب الحق. لا تدخل في نزاع واقتتال بنصرة ما تظن أنه أو ترى أنه الحق إلا إذا تبين لك الحق أبلغ ظاهر لا شك فيه ولا شبهة. أما تدخل على شبهة فلا ينبغي لك أن تدخل على شبهة، لأنك إذا دخلت في الفتنة. فيقول اتفق نعم محمول الأمر بترك الدخول في القتال في أثناء الفتنة ونحوها محمول على من ضعف عن القتال مع إذا وضح له الحق، لكن لا يستطيع إذن فيجب عليه أن يعتزل، أو على من قصر نظره وفكره وعلمه ومعرفته بمعرفة الحق من الصواب، لا يدخل على شبهة، فهذا يجب عليه أن يمتنع عن معرفة صاحب الحق. يقول واتفق أهل السنة على وجوب منه الطعن على أحد من الصحابة بسبب مما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم. أيضا لاحظ تأدب أهل العلم من كبار من الصحابة أنفسهم ومن التابعين ومن بعدهم، أهل العلم تأدبهم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاف الذي وقع بين أصحاب بين الإمام علي رضي الله عنه والخليفة والإمام الصحابي الكبير معاوية رضي الله عنه، الخلاف الذي حصل القتال، وكل يقول أنه على حق وهم مجتهدون، لكن الشيخ يشير إلى مسألة وهي أن هناك إشارات ودلالات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الحق في تلك المسألة كان مع علي، يعني لأنه منها قوله عليه الصلاة والسلام عمار تقتله الفئة الباغية إلى آخر ما ذكر من أو ما ورد من الدلالات. لكن يقول الصحابة الذين كانوا حضروا هذا الحال والتابعون لهم بإحسان والعلماء الربانيون مع هذا يقولون حتى لو تبين لك الحق يعني من معه الحق لا تزري بالصحابة الآخرين ولا تتكلم. تكلم في أمرين، لأنهم قد شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة مع خلفه، يعني الأعمال الصالحة معه وكذا إلى آخره. وقال الله سبحانه وتعالى فيهم لقد رضي الله على يعني المؤمنين إذ يبايعونك، الآيات الكثيرة الواردة في فضل الصحابة. فلهم من الفضل الكبير العظيم عند الله سبحانه وتعالى ما يقدر مثل هذه الاجتهادات الخاطئة. فلا يجوز لمسلم أن يخوض فيما حصل بينهم من الاختلاف. يبقى معنا المشكلة الأخير الكبير الذي هو بعدهم، كيف يتخذ الإنسان الشبه ولا يوقع نفسه فيها. يقول الحديث: فقيل له صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ القاتل هو أبو بكر كما ورد في بعض رواية مسلم. يعني ما معنى ذلك؟ يقول: معنى ذلك أن هذا القاتل قد استحق النار بذنبه وهو يقدم على قتل صاحبه، فما بال المقتول؟ أي فما ذنبه؟ يقول: قال: قد أراد قتل صاحبه، في لفظ للبخاري في كتاب الأيمان: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني لو تمكن لقتله. وقد استدل بذلك من ذهب إلى المؤاخذة على العزم، إلى المؤاخذة على العزم وإلا ما يقع الفعل، وأجاب من لم يقل بذلك بأن في ذلك فعلا، يعني هذا ما مجرد العزم الذي تقابل بالسيفين أو بالسلاحين، ليس مجرد عزم، بل تقابل أحدهما تمكن فقتل والثاني لو تمكن لقتل، فهذا ليس مجرد عزم بل هو فعل، لكنه حيل بينه وبين ذلك الفعل. ويقول: هو مؤاخذ لأنه عزم ونوى وحاول أن ينفذ هذا، يعني أو أن ينفذ فعلته. وجاب من لم يقل بذلك، يعني بعدم المؤاخذة على العزم أو بعدم، نعم، يقول بأن ذلك من هذا الذي قتل وكان ينوي قتل صاحبه، أن هذا منه فعل وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال، ولا يلزم يكون القاتل والمقتول في النار أن يكون في مرتبة واحدة، يعني من حيث العقوبة، فذلك في النار وعذابه أشد إذا كان لأنه قد قتل، نوى وعزم ونفذ واستطاع فقتل، والثاني أراد ولكنه لم يتمكن، فهو أيضا كما في الحديث في النار لمباشرته الفعل وعدم تمكنه لأنه ما استطاع حيل بينه وبينه، ولكنه أدنى في العقوبة من ذلك الذي قتل. يقول الشيخ ينقل عن الحافظ بن حجر في المسألة والحاصل: